الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، ما يتعلق بهذه الدروس هو المعاملات أو بعض المعاملات المالية المعاصرة، وسننتقل إن شاء الله بعض المعاملات التي كثر تعامل الناس فيها في هذا الزمن، وقد تكون هذه المعاملات من المعاملات المستجدة، وقد لا تكون مستجدة، وإنما وقد تكلم عليها العلماء رحمهم الله في الزمن السابق، لكن كثر تعامل الناس بها، كما يتعلق ببيع التقسيط وغيره. فسنحاول إن شاء الله أن ننتقي بعض المعاملات التي استجدت أو كثر تعامل الناس بها، كالبيع بالتقسيط وكالإجارة المنتهية بالتمليك وكبعض المعاملات البنكية المعاصرة وكالتأمين وغير ذلك مما سيسر الله عز وجل. وقبل أن نبدأ بهذه الدروس سنذكر تعريفا مختصرا فيما يتعلق بالمعاملات المعاصرة، ثم بعد ذلك سنعرج على الضوابط التي أخذها العلماء رحمهم الله للمعاملات المالية، لأن طالب العلم إذا فهم هذه الضوابط فإنه يستطيع أن يعرف حكم تلك هذه المعاملات غالبا. فنقول المعاملات في اللغة جمع معاملة، والمعاملة مأخوذة من العمل، وهو كل فعل يقصده المكلف، مأخوذة من العمل وهو كل فعل يقصده المكلف، أو عام في كل فعل يقصده المكلف. وأما المعاملات في الاصطلاح فهي الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا كالبيع والشراء والإجارة والرهن وغير ذلك. واعلم أن العلماء رحمهم الله يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام: القسم الأول عبادات، والقسم الثاني معاملات، والقسم الثالث أنكحة، والقسم الرابع ما يتعلق بأحكام الجنايات والحدود والقضاء. هذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله. وبعض العلماء لا يخصون قسم المعاملات بالمعاملات المالية، وإنما يدرجون أحكام الأنكحة بالمعاملات في أحكام المعاملات، فيجعلون الأقسام ثلاثة: عبادات ومعاملات، فلا يخصون المعاملات بالمعاملات المالية، فيقولون عبادات ومعاملات وما يتعلق بأحكام الحدود والجنايات. وهذا ذهب إليه ابن عابدين رحمه الله الحنفي صاحب حاشية رد المختار، لكن أكثر العلماء رحمهم الله على تقسيم الفقه إلى هذه الأقسام الأربعة: العبادات والمعاملات والأنكحة وما يتعلق بالحدود والقصاص وأحكام القضاء. والمعاملات المراد بها المعاملات المالية، وهي تشمل أمرين: الأمر الأول أحكام المعاوضات، أي المعاملات التي يقصد بها العوض من الربح والكسب والتجارة، من الربح والكسب والتجارة وغير ذلك. والقسم الثاني أحكام تبرعات، هي التي يقصد بها الإحسان والإرفاق. فأحكام المعاوضات تشمل البيع والإجارة والرهن والخيارات والشركات وغير ذلك من العقود التي يقصد بها الكسب والربح وما يلحق بهذه العقود من عقود التوثيقات. والقسم الثاني من أحكام المعاملات المالية أحكام التبرعات، وهي التي لا يقصد بها الكسب والتجارة وإنما يقصد بها الإرفاق والإحسان، مثل الهبة والعطية، مثل الوقف، مثل العتق، ومثل الوصايا وغير ذلك. تبين لنا أن المعاملات هي المعاملات المالية، أو أنها شاملة للمعاملات المالية بقسميها أحكام المعاوضات وأحكام التبرعات. إذا عرفنا أن المعاملات يراد بها المعاملات المالية، فالعلماء يطلقون المال على ثلاث إطلاقات أو ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول الأعيان العروض، الإطلاق الأول الأعيان العروض، كالسيارة وكالبيت وكالأطعمة والأقمشة وغير ذلك، فهذه مال. الإطلاق الثاني المنافع، كمنفعة السكنى في هذا البيت وكمنفعة البيع والشراء في هذا الدكان، فهذه المنافع أيضا تطلقون عليها أنها مال. القسم الثالث العين، ويراد به النقد الذهب والفضة، وأيضا الآن ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية، مع أن المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يجعلون الأوراق النقدية، مشهور عند كثير من الفقهاء أنهم يجعلون الأوراق النقدية من قبيل العروض. فتبين أن إطلاق المال عند العلماء ينقسم أو يتنوع إلى هذه الثلاثة الأنواع: النوع الأول الأعيان العروض، فهذه تسمى ماله، والنوع الثاني المنافع كمنفعة السكنى ونحو ذلك، فهذا يسمى مالا، والنوع الثالث العين يعني النقد المبروض، فهذا أيضا يسمى مالا. عرف العلماء رحمهم الله المال بتعاريف متقاربة، فقالوا في تعريفه: هو كل عين مباح النفس، كل عين مباح النفس فهذا يسمى مالا، أو نقول كل ما أبيح نفسه، كل ما أبيح نفسه فهو مال، إلا ما استثناه الشارع. الحنابلة يقولون في تعريف المال أنه كل عين مباح النفس بلا حاجة، أو نقول كل ما أبيح نفسه إلا ما استثناه الشارع، فكل ما يباح نفسه فهذا يسمى مالا. هذا ما يتعلق بلفظ المعاملات. وأما لفظ المعاصرة، فالمعاصرة مأخوذة من العصر، والعصر هذا يطلق على إطلاقات، أو يطلق في اللغة على ثلاثة إطلاقات: الإطلاق الأول الدهر والحين، والإطلاق الثاني مأخوذ من عصر الشيء إذا ضغطه حتى يحتلب. والإطلاق الثالث الملجأ، يقال اعتصر بالمكان أي التجأ به. فالمعاصرة مأخوذة من العصر، والعصر يطلق في اللغة على ثلاثة إطلاقات. وأما والمراد هنا المعاملات المستجدة، فيتلخص لنا في تعريف المعاملات المعاصرة أنها الأحكام الشرعية للمسائل المالية، الأحكام الشرعية للمسائل المالية التي ظهرت ووجدت في عصرنا. نقول خلاصة في تعريف المعاملات المعاصرة أنها الأحكام الشرعية للمسائل المالية التي استجدت في عصرنا. كما سلف، قبل أن نبدأ بشيء من أحكام هذه المعاملات سنتعرض لشيء من الضوابط التي ذكرها العلماء رحمهم الله التي تنبني عليها هذه المعاملات أو تبنى عليها أحكام هذه المعاملات. الضابط الأول أن الأصل في المعاملات الحل، هذا الضابط الأول. فالضابط الأول أن الأصل في المعاملات الحل، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، بل حكي الإجماع على ذلك. لكن هذا الإجماع فيه نظر، فإن المشهور عند الظاهرية أنهم يخالفون في ذلك. والأدلة على أن الأصل في المعاملات الحل كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا يتضمن الإيفاء بكل معاملة وبكل عقد، سواء وجدت صورته ولفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم توجد صورته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا استدل بقول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهذا مطلق يشمل كل عقد. وكذلك أيضا مما يدل لما ذهب إليه الجمهور الآيات التي جاءت بحصر المحرمات، مثل قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فيؤخذ من هذا أن ما عدا هذه المحرمات أن الأصل فيه الإباحة. وأيضا قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ومما يدل لذلك من السنة حديث سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا في الصحيحين. وهذا يدل على أن الأصل في المعاملات وفي العقود أن الأصل فيها الحل والصحة وعدم التحريم. قلنا إن مذهب الظاهرية هو أن الأصل في المعاملات التحريم، وأنه لا يباح منها إلا ما وجدت صورته في القرآن أو في السنة، وما عدا ذلك فإنه محرم لا يجوز التعامل به. واستدلوا على ذلك بنحو قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقالوا بأن هذا دليل على أن ما عدا ما وجد في القرآن والسنة أنه لا يحل، لأن الله عز وجل أكمل الدين. فما عدا ما لم يوجد في القرآن والسنة فإن الأصل في ذلك هو التحريم بقول الله عز وجل: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وكذلك أيضا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والجواب عن مثل هذه الأدلة سهل. حديث عائشة قوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل يعني ليس في حكم الله ولا في شرعه. والمعاملات التي استجدت نقول الأصل فيها الحل بحكم الله وبشرع الله كما تقدم في أدلة الجمهور. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. نقول المراد بتعد حدود الله هو تحريم الحلال أو إباحة الحرام. وعلى هذا الأصل نقول الأصل في الضابط الأول أن الأصل في المعاملات الحل، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وكما سلف أن بعض العلماء حتى الإجماع في ذلك. الضابط الثاني أن الأصل في الشروط في المعاملات الحل، والخلاف في هذا كالخلاف في المسألة السابقة. فجمهور أهل العلم على أن الأصل في الشروط في المعاملات الحل، فما يشترطه أحد المتعاقدين من الشروط سواء كان شرطا يقتضيه العقد أو كان شرطا من مصلحة العقد أو كان شرط وصف أو شرط منفعة، فنأتينا في تقسيم الشروط إن شاء الله. أقول الأصل في ذلك الحل، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وأيضا قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهذا يتضمن الإيفاء بالشروط. والمراد بالشروط في العقد هو ما يشترطه أحد العاقدين مما له فيه منفعة، ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له فيه منفعة. ومحل الشرط في العقد الصحيح أنه يكون قبل العقد، يعني اتفق المتعاقدان على هذا الشرط، وأن البائع مثلا يشترط أن ينتفع بالمبيع لمدة كذا، أو أن المشتري يشترط أن الثمن يكون مؤجلا إلى آخره. المهم الصواب أن محل الشرط في العقد يكون قبل العقد إذا اتفق عليه، ويكون أيضا في صلب العقد، ويكون أيضا في زمن الخيارين. قبل العقد يصح إذا اتفق على هذا الشرط، في صلب العقد قال مثلا: بعتك هذه السيارة بشرط أن أستعملها لمدة يوم أو يومين إلى آخره، فنقول بأن هذا شرط صحيح. في زمن الخيارين أيضا نقول بأن هذا شرط صحيح، زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط، فلو أنه باعه السيارة ثم بعد ذلك في المجلس قال لشرط أن أنتفع بها لمدة يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين إلى آخره، فيقول بأن هذا شرط صحيح. أيضا في زمن خيار الشرط يصح أن يشترط، فلو أنه باعه السيارة وقال لي الخيار لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك في أثناء هذه المدة اشترط أن يستعمل هذه السيارة لمدة أسبوع أو أسبوعين، فنقول بأن هذا صحيح. فتلخص لنا أن محل الشرط في العقد يكون قبل العقد، ويكون في صلب العقد، ويكون أيضا في زمن الخيارين، زمن خيار الشرط وزمن خيار المجلس. الضابط الثالث منع الظلم. والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه تعديا. يقول الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه تعديا. وأما في الشرع فهو فعل المحظور وترك المأمور. يقول في الشرع فعل المحظور وترك المأمور. ففعل المحظور وضع للشيء في غير موضعه شيئا شرعا فهو ظلم، وكذلك أيضا ترك المأمور وضع للشيء في غير موضعه شرعا فنقول أيضا هذا من الظلم. وهذا الضابط مما اتفق عليه، بل إن الشرائع اتفقت على وجوب العدل في كل شيء. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نقول هذا الضابط مما اتفق عليه بين العلماء، بل إن الشرائع جاءت به، فإن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والأدلة على منع الظلم كثيرة جدا، فمن ذلك قول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ومن ذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومن ذلك أيضا حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وهذا في الصحيحين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وأيضا مما يدل لذلك حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش بما فيه من الظلم، وعن التصرية، وعن أن يبيع المسلم على بيع أخيه المسلم، وأن يشتري على شرائه، وأن يتوم على ثومه بما في ذلك من الظلم والاعتداء. الضابط الرابع منع الغرر. الضابط الرابع منع الغرر. والغرر في اللغة يطلق على معاني، منها النقصان والخطر والتعرض للتهلكة والجهل. وأما في الاصطلاح فهو ما لا يعرف حصوله أو لا يعرف حقيقته ومقداره. وفي الاصطلاح ما لا يعرف حصوله أو لا تعرف حقيقته ومقداره، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. والغرر أيضا هذا باتفاق الأئمة على هذا الضابط، وأنه لا بد من منع الغرر في المعاملات. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم. وكذلك أيضا من الأدلة على ذلك ما ورد من النهي عن بيع حبل الحبلة، والمراد به بيع ما في أو بيع ولد الناقة، وكذلك أيضا بيع المضامين. والمضامين المراد بذلك ما في بطون النوق من الأجنة، وكذلك أيضا بيع الملاقيح. وبيع الملاقيح ما في أصلاب الفحول. فهذه كلها تدل لهذا الضابط، وأنه يمنع الغرر في المعاملات. وكذلك أيضا بيع الملامسة وبيع المنابذة التي نهى عنه الشارع، بيع المعجوز عن تسريمه إلى آخره، هذا كله يدل على هذا الضابط. واشترط العلماء رحمهم الله للغرر المنهي عنه شروط، اشترطوا شروطا للغرر المنهي عنه، فليس كل غرر ينهى عنه، لكن الغرر المنهي عنه لا بد أن تتوفر فيه شروط. الشرط الأول أن يكون الغرر كثيرا غالبا على العقل، يقول الشرط الأول أن يكون الغرر كثيرا غالبا على العقل. وعلى هذا إذا كان الغرر يسيرا فإنه لا يمنع من صحة المعاملة، والإجماع قائم على ذلك. فنقول الشرط الأول أن يكون الغرر كثيرا غالبا على العقل، فإن كان الغرر يسيرا فإنه لا يمنع من صحة المعاملة. ومثل العلماء لهذا قالوا كدخول الحمام في الاغتسال. دخول الحمام للاغتسال فيه شيء من الغرر، لأن الناس يختلفون في طول الإقامة وقصر الإقامة. حمام التي تؤجر، حمامات التي تؤجر دخولها للاغتسال، فالناس يختلفون في طول الإقامة وفي قصر الإقامة وفي استعمال الماء كثرة وقلة إلى آخره. ومن ذلك أيضا تأجير السيارة مثلا. تأجير السيارة، إذا استأجر الإنسان السيارة لمدة يوم أو يومين إلى آخره، فالناس يختلفون في استعمال هذه السيارة قلة وكثرة وكيفية إلى آخره. فهذا فيه شيء من الغرر، لكن هذا الغرر معفو عنه شرعا. ما كان هذا الغرر يسيرا فإنه معفو عنه. الشرط الثاني من شروط الغرر المنهي عنه ألا تدعو الحاجة إلى هذا الغرر حاجة عامة. يعني ألا تدعو الحاجة إلى هذا الغرر حاجة عامة. وقد ذكر الجويني وغيره من أهل العلم قاعدة في ذلك، وهي أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع لأجل نوع من الغرض. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه لأجل نوع من الغرض، بل يبيح ما يحتاج الناس إليه من ذلك. وقول العلماء رحمهم الله: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، هذا لا بد إذا سلمت هذه القاعدة فلا بد من تحقق الحاجة، وأن لا يكون هناك مخارج شرعية، فلا بد من ضبط ذلك بتحقق الحاجة، وأنه لا مناص من الوقوع في مثل هذا. فإذا عمت الحاجة فإنه كما ذكر الجويني وغيره من العلم تنزل منزلة الضرورة. ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فالنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها هذه قالوا بأنها حاجة عامة. إذا بدا الصلاح يؤخذ من الحديث أنه إذا بدا صلاح الثمر أنه يصح البيع. يعني إذا احمرت الثمار، احمر البسر أو اصفر صح البيع، مع أن بعض أجزاء هذه الثمار لم تخلق، وفي هذا شيء من الغرض. ومع ذلك أجاز الشارع ذلك لعموم الحاجة. الشرط الثالث من شروط الغرر المنهي عنه أن يمكن التحرز من الغرر بلا حرج ولا مشقة. الشرط الثالث أن يمكن التحرز من الغرر بلا حرج ولا مشقة، وهذا أيضا بالإجماع. فإن كان الغرر لا يمكن التحرز منه إلا بوجود الحرج والمشقة فإنه معفو عنه. ويمثل العلماء رحمهم الله لذلك بأساسات الحيطان وما في بطون الحوامل. فالإنسان يشتري البيت وهو لم يطلع على أساسات هذا البيت وعلى قواعد البيت وكيف تمت إلى آخره. وكذلك أيضا يشتري الحيوان الحامل وهو لا يعرف ما في بطن هذا الحيوان، هل هو ذكر أو أنثى، وهل هو متعدد أو غير متعدد، وهل هو حي أو ميت إلى آخره. فمثل هذا لا يمكن معرفته، ولو أردنا أن نعرف مثل هذه الأشياء لازم من ذلك الحرج والمشقة. وأيضا من الأمثلة على ذلك ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، النبي عليه الصلاة والسلام رخص في شراء الثمار إذا بدا صلاحها، مع أن آخر الثمار هذه غير معروف ولا يعلم، لأنه لم يخلق بعد ولا يعرف أيضا كيف يكون نضج هذه الثمرة إلى آخره. الشرط الرابع أن يكون ذلك في عقود المعاوضات، يعني الغرر المنهي عنه أن يكون ذلك في عقود المعاوضات، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن يكون ذلك في عقود المعاوضات. وخرج من عقود المعاوضات ما يتعلق بعقود التبرعات، فإن عقود التبرعات عند الإمام مالك رحمه الله وكذلك أيضا عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يشترط فيها السلامة من الغرر. الجمهور لا يفرقون بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات، لا بد من السلامة من الغرر. فعقود المعاوضات التي يقصد بها الكسب والربح مثل البيع والشراء والإجارة والرهن وغير ذلك، هذه يشترط فيها العلم والتحرير والسلامة من الغرر. أيضا يقولون عقود التبرعات، عقود التبرعات أيضا مثل الهبة والعطية والوقف ونحو ذلك، أيضا يقولون في الجملة يقولون يشترط فيها السلامة من الغرر، يعني السلامة من الغرر. والجمهور يستدلون بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والمالكية واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يستدلون على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل صاحب كبة الشعر، فإنه أخذها من المغنم واستوهبها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، في قصة الرجل الذي استوهب من النبي صلى الله عليه وسلم كبة شعر. وهذا رجل من أحمد وأبو داود وغيرهما، لكن عندنا الأصل في ذلك، وأن الأصل في ذلك الصحة كما سلف، أن الأصل في المعاملات سواء كانت عقود معاوضات أو عقود تبرعات الصحة. وأما الاستدلال بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فهذا فيه نظر، فهناك فرق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات. عقود المعاوضات يدخل فيها الإنسان وهو يريد الكسب ويريد التجارة ويريد الربح، فاشترط فيها من العلم والتحرير ما لا يشترط في عقد التبرعات، لأن عقد التبرعات أصلا الإنسان لا يريد الكسب ولا يريد الربح من هذا، وإنما يريد الإرفاق والإحسان إلى آخره. وعلى هذا يترتب مسائل كثيرة يذكرها العلماء رحمه الله، مثلا هبة المجهول، لو أن الإنسان وهب شيئا مجهولا، وهب سيارة مجهولة أو وهب ما في جيبه، قال: وهبت لك ما في جيبي من الدراهم إلى آخره، هل يشترط أن تكون الهبة معلومة أو لا يشترط؟ يقول: لا يشترط أن تكون الهبة معلومة على الصحيح. كذلك أيضا لو أنه وهب شيئا مسروقا أو مغصوبا أو منتهبا إلى آخره، له أرض منتهبة أو مغصوبة ثم وهبها، تقول هذه هبة صحيحة. وكذلك لكن عند جمهور العلم أنها ليست صحيحة، لأنهم يلحقون عقود التبرعات بعقود المعاوضات، وأنه لا بد من القدرة على التسليم إلى آخره. كذلك أيضا لو وهب شيئا ضائعا له أو وهب شيئا آبقا مثلا رقيقا آبقا أو نحو ذلك إلى آخره، فالجمهور أن ذلك لا يصح. وعند المالكية واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا صحيح. وبهذا نعرف أن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات، فإنه لا يشترط في عقود التبرعات ما يشترط في عقود المعاوضات من العلم تحرير إلى آخره. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، مع أن كما ذكرت لما ذكرت رأي الجمهور قلت بأن رأيهم في الجملة، يعني هم لا يطردون المسألة، تجد أنهم يفرقون في باب الوصايا بين باب الوصايا وبين باب الهبة والعطية. ففي الوصية يجزون الوصية المجهولة، لكن في باب الهبة والعطية لا يجزون الهبة المجهولة إلى آخره. وهذا مما يدل على ترجح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وأنه من شروط الغرر المنهي عنه أن يكون ذلك في عقود المعاوضات، أما عقود التبرعات فإن هذا ليس شرطا منهيا عنه. الضابط الخامس منع الربا. الضابط الخامس منع الربا. والربا في اللغة يطلق على معاني منها الزيادة، وأما في الاصطلاح فعرفه العلماء بأنه تفاضل في أشياء ونشأ في أشياء مختص بأشياء، عرف بأنه تفاضل في أشياء ونشأ في أشياء ومختص بأشياء. وهذا التعريف مجمل، فيه شيء من الإجمال، لكن عند معرفة قسمي الربا يتضح شيء من إجمال هذا التعريف. فالربا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ربا الفضل، والقسم الثاني ربا النسيئة. هذان القسمان هما القسمان المشهوران عند العلماء رحمهم الله، وهناك من العلماء من يقسم غير هذا التقسيم، لكن هذان القسمان هما القسمان المشهوران. والفضل في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فهو الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس. نقول الزيادة في أحد الربويين الحالين المتحدي الجنس، المتحدي الجنس. لكن بالنسبة لي أو قبل ذلك، مثال ذلك 20 غراما من الذهب في 15، الذهب ربوي، وعند مبادلة هذا الربوي بجنسه مع الزيادة فإنه داخل في ربا الفضل ما دام أنهما حالان. لو كان هناك تأخير، يعني 20 غراما ب15 يدا بيد، هذا ربا فضل. 20 ب15 مؤجلة، هذا ربا فضل ونسيئة. وقول العلماء رحمهم الله الزيادة في أحد الربويين، لا بد أن نعرف ما هما الربويان أو ما هو الربوي، ما هو المال الربوي. هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله كثير يطول، لكن الخلاصة بذلك على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الربوي هو كل مكيل أو موزون، يعني كل مكيل هذا ربوي، وكل موزون هذا ربوي. فإذا قالوا عبروا بكلمة ربا أو مال ربوي إلى آخره فهم يقصدون بذلك كل ما فيه، البر، الشعير، التمر، الأرز، الدخن إلى آخره، هذه مكيلات، هذه كلها ربويات. الموزونات أيضا عندهم هي ربويات، الحديد، النحاس، الصفر، الشعر، الصوف، الوبر إلى آخره، هذه كلها عندهم ربويات. فعندما تبادل ربويا بجنسه لا بد من شرطين، الشرط الأول أن يكون يدا بيد، الحلول والتقابض، والشرط الثاني التماثل. هذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله، وأيضا هو قول الحنفية إلى آخره. الرأي الثاني أن الربويات أو رابط الربويات هو ما كان، هو كل ما كان ثمن الأشياء، كل ما كان ثمنا للأشياء فإنه ربوي، وأيضا كل مكيل أو موزون مطعوم فهو ربوي، ما كان ثمن الأشياء فهو ربوي، أيضا كل مكيل أو موزون مطعوم فهو ربوي. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو أقرب، هو أقرب. فتلخص عندنا ما كان ثمن الأشياء، مثل هذه النقود، دراهم إلى آخره، هذه أسماء للأشياء نقول بأنها ربوية. كذلك أيضا المطعومات الموزونة والمطعومات المكيلة أيضا نقول بأن هذه ربوية، ما عدا ذلك ليس ربوية، فمثلا الكتب والأقلام والثياب والأخشاب وغير ذلك والسيارات والمعدات إلى آخره، هذه ليست مطعومة، كل ما كان ليس مطعوما هذا ليس ربويا. وعلى هذا لو بادلت سيارة بسيارتين أو قلما بقلمين أو ثوبا بثوبين إلى آخره فإن هذا جائز ولا بأس به. هذا هو القسم الأول من قسم الربا، وهو ربا الفضل. القسم الثاني ربا النسيئة، والنسيئة في اللغة التأخير، وأما في الاصطلاح فهو تأخير القبض، في الاصطلاح هو تأخير القبض في أحد الربويين المتحدين في علة ربا الفضل، نقول تأخير القبض في أحد الربويين المتحدين في علة ربا الفضل. فإذا كان عندنا ربويان اتحدا في علة ربا الفضل ولو اختلف جنسهما فإنه لا بد عند مبادلة أحدهما بالآخر أن يكون ذلك يدا بيد. فمثلا عندك ذهب وفضة، الجنس هنا مختلف لكنهما يتفقان في العلة، يتفقان في العلة، فنقول لا بد أن يكون ذلك يدا بيد. أيضا الريالات والجنيهات المصرية، هنا الجنس مختلف لكنهما يتفقان في العلة وهي الثمنية، فإنه لا بد عند مبادلة أحدهما بالآخر أن يكون يدا بيد. إذا اختلف إذا اختلفت العلة فإن لا نشترط التقابض، وكانت العلة مختلفة لا نشترط التقابض. فمثلا عندك ذهب وبر، الذهب ربوي والبر ربوي لكنهما لا يتحدان في العلة، علة الذهب خلاف علة البر. أيضا الريالات والشعير، الريالات ربوية والشعير أيضا ربوي لكنهما لا يتفقان في العلة، فحينئذ لا نشترط التقابض، يعني إنما نشترط التقابض إذا اتحد الربويان في علة ربا الفضل. فإذا اتحد في علة ربا الفضل وحصل التأخير فإنه ربا النسيئة. والربا أدلة تحريمه ظاهرة، والعلماء يتفقون على تحريمه، الإجماع قائم على تحريمه، بل إن الربا محرم حتى في الشرائع السابقة، فإن الله عز وجل ذم اليهود بقوله سبحانه وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويقول سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا. وأيضا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الضابط السادس منع الميسر، لعلنا نقف على هذا إن شاء الله نكمله، يعني بقي عندنا ضابطان أو ثلاثة إن شاء الله نكملها غدا بإذن الله إن شاء الله عز وجل. هذا الأخ السائل يقول ما معنى الحديث من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فلماذا يكون عليه جرم إن كان يسأل عن الحلال والحرام؟ هذا الحديث يراد به السؤال المتكلف. مثل هذا السؤال فسأل عن ذلك فجاء الوحي بتحريمه فيكون داخلا في أو رتبت عليه هذه العقوبة، لأن الشارع يريد في الناس التيسير. النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة، أما ما يحتاجه الناس من الحلال والحرام لا يكون متكلفا إلى آخره، فإن هذا لا بأس به، بل هو مطلوب إنسان يسأل عن أمر دينه. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ويجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام ويسألك عن علة ويسألك عن محيط إلى آخره. لكن المراد هنا الذي لا يحتاج الإنسان أو يكون فيه تكلف فينزل التحريم إلى آخره. على أي أساس تم تصنيف الأشياء إلى ربوية وغير ربوية؟ على أساس الأدلة الواردة في ذلك، مثل حديث جابر وحديث أبي سعيد وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وغير ذلك. فالعلماء أخذوا من هذه الأدلة، مثلا حديث جابر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالمثل والملح بالملح إلى آخره. العلماء رحمهم الله استنبطوا من هذه الأصناف التي أدها النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي هذه الأموال الربوية هل هي محدودة أو مضبوطة؟ الجمهور على أنها مضبوطة، أن الظاهرية قالوا بأنها معدودة، يعددون هذه الأصناف الربوية فقط لا يجري الربا في غيرها، لكن الجمهور يرون أنها معدودة وأنها مضبوطة، لأنه ورد غيرها حديث جابر حيث أبي سعيد حيث ابن عمر في النهي عن المزابنة، وهذا في العنب، وكذلك أيضا وهو ليس لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن هذه الأصناف، كذلك أيضا حديث أبي سعيد صحيح مسلم من النبي عليه الصلاة والسلام قال الطعام بطعام مثلا بمثل إلى آخره، وهذا أعم من حديث جابر. فذهب الجمهور أهل العلم على أن هذه الأشياء مضبوطة بضابط، لكن اختلفوا ما المراد بالضابط هنا. فذهب الحنابلة المشهور عندهم أن الضابط في الصنفين الأولين الذهب والفضة هو الوزن، فقالوا كل ما كان وزن فهو ربوي، والضابط في الأصناف الأربعة الباقية هي الكيل، فقالوا كل مكيل فهو ربوي. وهذا أيضا قول أبي حنيفة رحمه الله، الضابط في الذهب والفضة الوزن، والضابط في الأصناف الأربعة الباقية الكيل. الشافعية قالوا بأن الضابط في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة فلا يتحداهما، والضابط في الأصناف الأربعة الباقية كونهما مطعومات، فقالوا بأن الربا يجري في كل مطعوم سواء كان مكيلا أو موزونا، وسواء كان مقتاتا أو غير مقتات، وسواء كان معتادا أو كان نادرا، حتى الأدوية إلى آخره يرون أن الربا يجري فيها لأمر حيث بسعيد الطعام بالطعام مثلا بمثل. المالكية قالوا بأن العلة في الذهب والفضة أيضا جوهر الثمنية، جوهر الثمنية، وقالوا بأن العلة في الأصناف الأربعة الباقية كونها مقتادة، كونها مقتادة قوتا للناس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، يعني كونها أثمان فيجري الربا في كل ما كان ثمنا، وأما العلة في الأصناف الأربعة الباقية فهي كونها مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة. وهذا ما ذكرناه في الدرس، ذكرنا رأيين مذهب الحنابلة وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول لك السائل ما هو ضابط الحاجة العامة؟ ضابط الحاجة العامة هي عموم البلوى، إذا عمت البلوى بهذا الشيء فإنه يكون من الحاجات العامة. هذا يسأل عن بعض أعمال البنوك، هذا سيأتينا إن شاء الله. نعم، يقول هل يجوز مبادلة الذهب بالفضة يدا بيد مع اختلاف القيمة؟ نعم، نقول إذا اختلف الجنس الربوي فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم، فعندما تبيع ذهب بفضة يشترط أن يكون يدا بيد، وأما التفاضل فإن هذا التساوي هذا ليس شرطا، والتفاضل هذا جائز. يقول لو تكلمت عن ضوابط الربا إلى آخره، هذا لعله إن شاء الله بإذن الله. أعطى شخص بائعا مبلغا على أنه يعطيه شيء فأعطاه، ولكن عندما أراد أن يرجع له باقي المبلغ كان فيه نقص على أن يعطيه في وقت لاحق، فهل هذا يدخل في الربا؟ يعني هذه صورة المسألة، رجل ذهب إلى صاحب محل كبقال مثلا واشترى منه بمئة ريال سلعة ولم يكن مع البائع بقية المبلغ المشترك، فهل هذا داخل في الربا وليس داخل في الربا إلى آخره؟ هذا ذهب بعض العلماء إلى أنه داخل في الربا، ووجه ذلك أنه دراهم، هو الآن أعطاه دراهم ويريد منه دراهم ولم يأخذ منه هذه الدراهم، يعني أعطاه الآن دراهم وأخذ السلعة وبقيت معه شيء من الدراهم، بقي عند البائع شيء من الدراهم، فقالوا بأن هذا داخل بهذا الوجه. والأقرب في ذلك أنه غير داخل، لأن الربا هنا ليس مقصودا أصلا، يعني الربا هنا ليس مقصودا أصلا، فكونه يشتري منه ويعطيه ثم ذلك يبقى شيء من الثمن، أقول بأن هذا أصلا أن هذا جائز ولا بأس به. وأما صورة الربا هنا كون قصد الربا إلى آخره فإن هذا بعيد. هل اتفقت مع مؤسسة تشتري لي سيارة ب50,000 ريال ويشتريها شخص ب56 على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات وتأخذ المؤسسة قيمة أثعابها، فما حكم ذلك؟ هذه المسألة سأتينا إن شاء الله ما يتعلق في المرابحة للآمر بالشرع، وهذه الآن تكبر تعامل الناس فيها هذه سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في أحد الدروس بإذن الله. يقول ديوان الخدمة المدنية عند التقديم على وظيفة يشترط صورة شمسية، والصورة كما هو معلوم حرام، فهل يكون هذا الشرط باطلا إلى آخره؟ نقول بالنسبة للصورة إذا كانت لحاجة، يعني هي حرمت تحريم وسائل، العلماء يذكرون أنها حرمت تحريم وسائل، فإذا كان إذا كانت لحاجة فإن هذا لا بأس به إن شاء الله، ما دام أن الصورة ليست مقصودة لذاتها، يعني هو لم يصور لذات الصورة، لو صور لذات الصورة كان احتفاظ بها للذكرى أو لتعليقها ونحو ذلك، هذا نقول يجب طمسها وإطلاقها، لأن هذه النبي عليه الصلاة والسلام طمس الصور، لا إشكال أنها إذا حصل التصوير أنها صورة، لكن إذا صورت مثل هذه الصور للبطاقة أو للوظيفة أو نحو ذلك ولم يكن الإنسان قاصدا لمثل هذا العمل فهذا إن شاء الله معفو عنه بإذن الله. قال كيف يكون طلمان بثوب لا يكون ربا وقد حصل زيادة؟ لأن القلم والأثواب هذه ليست أموال ربوية، ذكرنا المال الربوي، ما هو المال الربوي؟ قلنا المال الربوي ما كان ثمن الأشياء، وكذلك أيضا يدخل في ذلك كل مكيل أو موزون مطعوم، هذه أموال ربوية، ما عدا ذلك ليس مالا ربويا. وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق شيء من تعريف المعاملات، وذكرنا أن المراد بالمعاملات المعاملات المالية عند أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى، وأن بعض الفقهاء أدخل قسم الأنشحة في قسم المعاملات. وأيضا تطرقنا لشيء من الضوابط التي تدور عليها المعاملات المالية، فذكرنا 6 ضوابط أو 7 ضوابط، من هذه الضوابط أن الأصل في المعاملات الحل، وذكرنا أن هذا ما عليه جماهير أهل العلم وهم اتفق عليه العلماء الأربعة رحمهم الله، خلافا لما ذهب إليه الظاهرية. من الأصل الثاني أن الأصل أو أن الضابط الثاني أن الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة، والخلاف في هذا الضابط كالخلاف في الضابط السابق. وذكرنا أيضا من الضوابط منع الضرر، ذكرنا أيضا منع الظلم، وكذلك أيضا منع الربا إلى آخر ما ذكرناه. قبل أن نبدأ بدرس اليوم، فيه نقطة، كان النقطة الأولى ليسأل كثير من الإخوان عن إيجاد مذكرة لمثل هذه الدروس، والحقيقة ليس هناك، أنا لم أكتب مذكرة وإنما أكتب تعليق أراجع كثيرا من البحوث التي كتبت حول هذه المعاملات ثم أعلق بعض الأشياء وأنقلها، فحبذا لو تصدى بعض الإخوان لكتابة هذه الدروس لكي نوزعها في آخر هذه الدروس، يعني في الأسبوع القادم في آخر الدروس، آخر الدروس إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم في الأسبوع الثاني، فحبذا لو انتدب بعض الإخوان كتابة هذه الدروس ثم بعد ذلك تصور وتوزع على الجميع، فمن كان عنده رغبة جزاكم الله خير. يخبرنا. والنقطة الثانية ذكر بعض الإخوان قال تسرع في أثناء إلقاء الدرس، فإن شاء الله لعلنا تمهل شيئا. نقول بالله التوفيق. الضابط السادس، الضابط السادس أو السابع السادس، يعني الضابط السادس منع الميسر، يعني الضابط السادس منع الميسر. والميسر في اللغة يطلق على معاني منها السهولة ومنها الغنى إذا كان من اليسار، يطلق على معنى السهولة أو على معنى الغنى إذا كان مأخوذا من اليسار، ويطلق أيضا على الوجوب، يقال يسر لي شيء إذا وجب. فالميسر في اللغة يطلق على معاني منها السهولة إذا كان مأخوذا من اليسر، والغنى إذا كان مأخوذا من اليسار، والوجوب مأخوذ من قولهم يسر لي الشيء إذا وجب. وأما في الاصطلاح فهو كل معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارم، كل معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارم. والميسر تحريمه متفق عليه، العلماء رحمهم الله يتفقون على تحريم الميسر، والأدلة عليه ظاهرة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومن السنة ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق كفارة لقوله هذا يدل على أنه دعا إلى محرم. والإجماع قائم على تحريم الميسر. ومن أمثلة أو من الأمثلة الداخلة في الميسر بيع المجهول، بيع المجهول هذا داخل في الميسر وأيضا داخل في الغرض. فمثلا إذا بعت سيارة مجهولة بكذا وكذا، المشتري داخل وهو إما غانم أو غارم. فإذا دفع في قيمة هذه السيارة مثلا 10,000 ريال، فإن كانت هذه القيمة التي دفعها مساوية لقيمة السيارة أو أقل فهو غانم، وإن كانت مساوية فهو سالم. إن كانت القيمة التي دفع أكثر من قيمة السيارة فهو غانم. وكذلك أيضا من الأمثلة الداخلة تحت الميسر إذا كان الثمن مجهولا، يعني باع هذه السلعة بثمن مجهول، فالبائع يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم. الفرق بين الميسر والغرم، الميسر أخف من الغرم، فكل ميسر غرم وليس كل غرر ميسرا، فبينهما عموم وخصوص. الميسر الغرر أعم من الميسر، والميسر أخص من الغرر. فقد تكون المعاملة غررا لكن ليس فيها شيء من الميسر، وإذا كانت ميسرا فإنها غرر. فمثلا ما يتعلق بجهالة أساسات الحيطان أو جهالة ما في الجبة ما في باطن الجبة من الحشو ونحو ذلك، أو جهالة الثمر الذي لم يخلق إلى آخره. هذه الأشياء من الميسر، هذه الأشياء من الغرر، لكنها ليست من الميسر. الغرر أعم من الميسر والميسر أخف. جهالة الثمن هذا ميسر وغرر، جهالة المثمن هذا ميسر وغرر، بيع المعجوز عن تسليمه هذا ميسر وغرر، لأن المشتري يدخل في هذه المعاملة وهو إما ظالم أو غارم، إما أن يحصله وإما أن لا يحصله. الضابط السابع الصدق والأمانة، الضابط السابع الصدق والأمانة. والصدق في اللغة يدل على قوة في الشيء، فهو مطابقة الحكم للواقع. يقول الصدق لغة يدل على قوة في الشيء، فهو مطابقة الحكم للواقع. والأمانة في اللغة سكون القلب والوفاء والتصديق. الأمانة في اللغة سكون القلب والوفاء والتصديق. المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي. فالصدق في المعاملات هو أن يطابق قول العاقد الواقع ولا يخالفه. فالصدق في المعاملات في الاصطلاح أن يطابق قول العاقد الواقع ولا يخالفه. كذلك أيضا الوفاء، الوفاء هو إتمام العهد والعقد في المعاملة وعدم مخالفته. الأمانة، الأمانة إتمام العقد، إتمام العقد في المعاملة، والوفاء به وعدم مخالفته. والأدلة على هذا الضابط من القرآن ومن السنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وأيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا قول الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وأيضا قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما السنة فمثل حديث حكيم حزام رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار إلى أن قال فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وفي حديث أبي ذر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وذكر منهم الذي ينفق سلعته بخلف الكاذب. فدل ذلك على وجوب الصدق ووجوب الأمانة عند إجراء العقود. وقد ذكر الغزالي رحمه الله تعالى الضابط في ذلك فقال ألا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، ألا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، فكل ما عومل به شق عليه وثقل على قلبه فلا يعامل به أخاه. هذا الضابط، الضابط ألا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، فكل ما عمل به وشق عليه وثقل على قلبه فلا يعامل به أخاه. في الصحيح من حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الضابط الأخير ضابط سد الذرائع. أما الضابط الثامن ضابط سد الذرائع. والسد في اللغة إغلال الخلل، إغلاق الخلل. والذرائع هي جمع ذريعة وهي الوسيلة. سد في اللغة إغلاق الخلل، والذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة. وأما في الاصطلاح فهو منع الوسائل التي ظاهرها مباح وتؤدي إلى محرم. وفي الاصطلاح منع الوسائل التي في ظاهرها أنها مباحة وتؤدي إلى محرم. واعلم أن ما يتعلق بسد الذرائع ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ذرائع أجمع العلماء رحمهم الله على سدها، وهي الذرائع المؤدية إلى الفساد والخلل في أمور الدين والدنيا، مثل شرب الخمر، هذا ذريعة إلى السكر المؤدي إلى اختلال العقل، هذا أجمع العلماء على سده. مثل الزنا، هذا ذريعة إلى اختلاط الأنساب وضياعها، أجمع العلماء رحمهم الله على سده. فهذه الذرائع المؤدية إلى الفساد والفساد في الدين والدنيا، هذه أجمع العلماء رحمهم الله على سدها. القسم الثاني ذرائع أجمع العلماء رحمهم الله على عدم سدها، وذلك مثل زراعة العنب لئلا يتخذ خمرا، فالعلماء مجمعون على أن زراعة العنب جائز. وإن كان شيء من هذه الزراعة أو شيء من هذا العنب قد يشترى ويتخذ ويعصر لكي يكون خمرا، ومع ذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذه الذريعة لا تسد. وسيتبين هذا بذكر الضوابط، ضوابط سد الذرائع كما سنذكرها إن شاء الله على سبيل الإجمال. القسم الثالث الوسائل المباحة إذا أفضت إلى محرم غالبا، فهل تسد ولا تسد؟ هذا فيه خلاف بين الأئمة رحمهم الله. فالمشهور عند المالكية وكذلك أيضا مذهب الحنابلة أن هذه الذرائع تسد. فالمحرم المباح إذا كان يفضي غالبا إلى محرم فإنه يسد. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، مذهب الإمام أحمد. ومذهب المالكية هو أحسن المذاهب فيما يتعلق بسد الذرائع، ثم بعدهم مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. عند الحنفية والشافعية ما يتعلق بسد الذرائع، يعني الذرائع المباحة توصل إلى محرم، يقولون لا يجب سدها. وإن كانوا في بعض التفاريح، يعني هذا في الجمل، وإن كانوا في بعض التفاريح يلتزمون بمنع هذه التفاريح، لكنهم لا يدخلونها تحت أصل سد الذرائع، لأن هذا الأصل لا يقولون به، وإنما يدخلونها تحت أصول أخرى تكون لهم. والراجح في ذلك ما ذهب إليه المالكية والحنابلة. ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين ذكر 99 دليلا على وجوب سد الذرائع المؤدية إلى محرم، الذرائع المباحة إذا كانت تؤدي إلى محرم. ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 99 دليلا على وجوب سد هذه الذرائع. المسألة الأخيرة والمبحث الأخير فيما يتعلق بسد الذرائع، ضوابط سد الذرائع. يقول الضابط الأول أن يكون الفعل المأذون فيه مؤديا إلى الفساد أو إلى مفسدة غالبة. يقول الضابط الأول أن يكون الفعل المأذون فيه مؤديا إلى مفسدة غالبة. فإن كانت المفسدة المرتبة عليه نادرة فإنه لا يقال بذلك. الضابط الأول أن يكون الفعل المأذون فيه مؤديا إلى مفسدة غالبة، فإن كانت المفسدة نادرة فإن هذا لا عبرة به. يعني فالنادر لا ترتب عليه الأحكام ولا تعلق به. الضابط الثاني أن تكون المفسدة الناتجة على فعل المأذون مساوية لمصلحته أو أكثر. الضابط الثاني أن تكون المفسدة الناتجة عن فعل المأذون مساوية لمصلحته أو أكثر من مصلحته. فإن كان فعل المأذون مصلحته أكثر من المفسدة المرتبة على الفعل فإنه لا تسد الذريعة. فتكون الأقسام ثلاثة. القسم الأول أن تكون المفسدة المترتبة على فعل المأذون مساوية لمصلحته فيسد هذا الفعل ويمنع. القسم الثاني أن تكون المفسدة المترتبة على فعل المأذون أكثر من المصلحة المترتبة على أن تكون على سده فإنه تسد ويمنع هذا الفعل. الحالة القسم الثالث أن تكون المفسدة المترتبة على فعله أقل والمصلحة المترتبة على فعله أكثر فإنه حينئذ لا يسد. أيضا من المسائل المتعلقة بسد الذرائع ما منع سدا لأجل الذريعة أباحته الحاجة. ما منع سدا للذريعة فإن الحاجة تبيحه. فمثلا النظر هذا قال العلماء رحمهم الله تحريم النظر من باب تحريم الوسائل وعلى هذا تبيحه الحاجة. فيجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة للحاجة إلى ذلك، ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع العورة أو المرأة الأجنبية إلى آخره للحاجة المترتبة على ذلك. هذا ما يتعلق بالضوابط التي تدور عليها هذه العلماء هذه المعاملات، وقد استخلصها العلماء رحمهم الله من نصوص الكتاب والسنة. عندنا اليوم مسألتان. المسألة الأولى ما يتعلق ببيع التقسيط، والمسألة الثانية ما يتعلق بمسألة المرابحة للآمر في الشراء. أما بالنسبة لبيع التقسيط، فبيع التقسيط هو بيع بثمن مؤجل، بيع بثمن مؤجل يدفع إلى البائع على شكل أقساط. بيع التقسيط هو بيع بثمن مؤجل يدفع إلى البائع على شكل أقساط. فمثلا هذا زر من الناس يبيع سيارته ب10,000 ريال كل شهر 1,000 ريال، هذا يسمى بيع التقسيط. الأصل في البيوع أن الثمن يكون حالا، هذا هو الأصل. ولهذا العلماء رحمهم الله يجعلون حلول الثمن من الشروط في البيوع التي يقتضيها العقد. يعني أنت لست بحاجة إذا بعت سيارة أو بعت بيت، لست بحاجة أن تقول بشرط أن يكون الثمن حالا. حتى لو ما اشترط هذا، العقد يقتضي أن يكون الثمن حالا. الأصل أن الثمن يكون حالا، فهذا الشرط لو اشترطت أو قلت بشرط أن يكون الثمن حال، هذا بيان وتأكيد فقط، وإلا فالأصل أنه إذا جرت المعاملة أن الثمن يكون حالا، كما أن المشتري يتسلم السلعة فكذلك أيضا البائع يتسلم الثمن. لكن لو اختار البائع أن يكون ثمنه مؤجلا أو أن يكون ثمنه مقسطا إلى آخره، فهذا موضع خلاف، هذا يرد علينا الآن. لو قال البائع أنا أريد اتفق المشتري، المشتري قال يكون الثمن مقسطا، فهل يجوز البيع بالتقسيط أو لا يجوز إلى آخره. كما أسلفنا أن شرط حلول الثمن هذا شرط يقتضيه العقد، وليس والبائع ليس بحاجة إلى أن يشترطه، لكن لو أنه حصل ذلك واتفق على أن يكون الثمن مقسطا إلى آخره، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. جماهير أهل العلم أن البيع بالتقسيط جائز ولا بأس به، فيصح أن يكون أن يبيع الإنسان السلعة مقسطة كما أنه يصح له أن يبيعها بثمن حال، يعني إذا باعها بثمن مؤجل وهذا الثمن يكون مقسطا على أزمان يتفق عليها المتعاقدان فإن هذا جائز، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. وسواء كان الثمن مساويا للسلعة أو أنه زيد في الثمن من أجل الأجل أو أنه نقص من الثمن، وهذا نادر يكون ينقص من الثمن، لكن لو حصل فالجمهور أن هذا جائز، يعني باعه السيارة مقسطة، التقسيط هنا جائز سواء كان الثمن مساويا لقيمة السيارة أو أن البائع وهذا هو الغالب زاد في الثمن مقابل التأجيل أو أنه نقص وهذا نادر، فهذا كله جائز عند جمهور العلماء رحمهم الله، سواء كان الثمن مساويا أو كان أكثر أو كان أقل جائز. واستدلوا على ذلك بما تقدم من الأصول، فالأصل في المعاملات الحل، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأصل في الشروط في العقود الحل، فإذا اتفق على هذا الشرط وهو أن يكون الثمن مقسطا فالأصل في ذلك الحل، بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك، قالوا بأن هذا مقتضى العدل، يعني لو كان فيه زيادة في الثمن فكما أنه تأخر عليه قبض الثمن والإفادة منه، هذا البائع تأخر عليه قبض الثمن والإفادة منه، ممكن أن يستفيد الثمن، له أن يقابل هذا الضرر، ضرر التأخير بالزيادة، بزيادة الثمن، فكونه يزيد في الثمن هذا هو مقتضى العدل، وهو عوض عن الضرر الذي يحصل له. وأيضا يستدلون على هذا بعقد السلم، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. السلم دفع الثمن، تقديم الثمن وتأخير المثمن، وهذا في الغالب يكون في المثمن زيادة، لأن المسلم يدفع المسلم إليه أو المسلم يدفع الثمن ويأخذ سلعا بعد مدة، الغالب أن هذه السلع تكون أرخص من قيمتها الآن ويكون فيها زيادة. هذا هو ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. بل حكي الإجماع على ذلك. والرأي الثاني ذهب إليه بعض أهل العلم كعلي بن حسين ونقله الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار عن بعض العلماء أن هذا غير جائز، يعني كونه يكون هناك زيادة في الثمن مقابل التأجيل، لو أنه باعه السيارة بثمن مؤجل وزاد في الثمن مقابل التأجير فقالوا بأن هذا لا يجوز. قالوا لأن هذا هو الربا، فالزيادة قالوا بأنها عوض عن التأجير وهذا هو الربا. إن الربا في الجاهلية أنه إذا لم يسدد من عليه الدين يزيد عليه في الأجل، يؤخره في الأجل ويزيد في الدين. قالوا الزيادة هنا الآن حصلت مقابل التأجير في ربا الجاهلية، فكذلك أيضا هنا الزيادة حصلت مقابل التأجير، فقالوا بأنه لا يجوز. والجواب عن هذا سهل، ففرق بين ربا الجاهلية وبين هذه المعاملة. ربا الجاهلية فيه الظلم، وفيه أكل أموال الناس بالباطل، لأنه الآن لا يجد ما يسدد فيظلم بأن يزاد عليه. أما هنا لا ظلم، هو الآن دخل على بينة واختيار، بل هو كما تقدم هو مقتضى العدل، فإن البائع يفوته الإفادة من هذا المال فيأخذ على ذلك الزيادة. يعني وعلى هذا يكون الأقرب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمه الله. بيع التقسيط له صور، الصورة الأولى الحلول والأجل، الصورة الثانية الأجلان أو الآجال، والصورة الثالثة الزيادة مقابل التأخير. يعني الصورة الأولى الحلول والأجل، يعني يقول بعك السيارة ب10,000 ريال حالة أو ب20,000 ريال مؤجلة لسنة أو سنتين، هذه الحلول والأجل، أبيعك السيارة ب10,000 ريال حالة أو أبيعك السيارة ب20,000 ريال مؤجلة لمدة سنة أو ب15,000 ريال مؤجلة لمدة سنة إلى آخره. فهذه المعاملة جائزة، لكن يشترط أن يكون ذلك عند المساومة، ولا بد من الجزم بأحد العقدين قبل التفرق. يعني ما يتركه يقول السيارة بعتها عليك ب10,000 ريال حالة أو ب20,000 ريال مؤجلة، إن جبت الدراهم وإلا ب20,000 ريال. لا بد من الجزم بأحد العقدين، لا بد أنهما يلزمان، إما أن يكون ب10,000 ريال أو ب20,000 ريال مؤجلة. الصورة الثانية الأجلان، صورة ثانية من صور بيع التقسيط الأجلان أو الآجان، يعني يقول بعتك السيارة مؤجلة لمدة سنة ب10,000 ريال، لمدة سنتين ب20,000 ريال، لمدة 3 سنوات ب30,000 ريال، وهكذا. هذا جائز ولا بأس به، لكن كما أثبت هذا إنما يكون عند المساومة. أما في غير المساومة لا بد من الجزم، لا بد أن يجزم بأحد الثمنين، يعني مؤجل لمدة سنة ب10,000 أو مؤجل لمدة سنتين ب20,000 أو لمدة 3 سنوات ب30,000، لا بد من الجزم. هذا إنما يكون عند المساومة. الصورة الثالثة أن يشرط عليه الزيادة، يقول بعتك السيارة بعشرة آلاف ريال فإن تأخرت عن التسديد لمدة شهر زدتك مئة، فإن تأخرت شهرين زدتك مئتين، وهكذا. فهذا محرم ولا يجوز، يعني لأن هذا هو ربا الجاهلية. فأصبح البيع بالتقسيط له هذه الصورة الثلاثة: الحلول والأجل، أو الأجلان والآجال، أو اشتراط الزيادة عند التأخير. ابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن تكلم على حديث عبد الله بن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل تلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. فذكر خلاف العلماء رحمهم الله في الشرطين في البيع، ما المراد بالشرطان في البيع؟ فقال بعض العلماء أن المراد بالشرطين في البيع هو الحلول والأجل أو الأجلان، يعني الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحلول والأجل، يعني يقول بعتك نقدا بكذا أو مؤجلا بكذا، أو الأجلان بعتك بالسيارة مؤجلة إلى كذا بكذا، ومؤجلة إلى كذا بكذا، يعني إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني أن المراد بالشرطين اللذين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هما شرط المنفعة، يعني أن يشترط شرطين من شروط الانتفاع في المبيع، يعني يشترط شرط منفعة في المبيع أو البائع. فمثلا يقول بعتك السيارة بشرط أن أستعملها لمدة شهر، وبشرط أن تقوم بتغسيلها، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الشرط الثالث، القول الثالث، أن المراد هو اشتراط شرطين مطلقا، سواء كان الشرطان شرط منفعة أو شرط مصلحة أو شرط صفة إلى آخره. فإذا اشترط